بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد توقفنا في متن الورقات عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن المسائل المتعلقة بمبحث الأمر والنهي، وكنا قد تناولنا مسألتين، أولهما أهمية باب الأمر والنهي ومكانة هذا المبحث من المباحث الأصولية، وثانيهما الكلام عن تعريف الأمر في اللغة، متعرضين إلى مسألة الأمر حقيقة في ماذا. وسنراجع هذين المسألتين، فنقول وبالله التوفيق: الأمر والنهي من أهم الأبواب التي يتناولها علم أصول الفقه، إذ عليهما مدار التكليف، وإليهما المرجع في معرفة حق الله على العبيد، بهما خاطب الله جميع عباده، وهما الطريق الوحيد إلى معرفة شرع الله وأحكامه. ولهذا يقول شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. انتهى كلامه رحمه الله. وتصرفات المكلفين منحصرة في عبادات تتوقف على تحقق الأمر، وعادات تأتي على العكس من ذلك فيكفي فيها انتفاء النهي والحظر. فانحصرت تصرفات المكلفين بين الأمر والنهي. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادات لابد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ ولذلك قال رحمه الله: ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي بين فيه أهمية مبحث الأمر والنهي وعلاقته بقاعدة من قواعد الشريعة التي تبنى عليها كثير من الفروع الفقهية، وهو الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف والحظر، فلا تثبت إلا فيما ورد به أمر، والأصل في العادات الحل والإباحة، فلا يحظر منها إلا ما حظره الشرع. وإذا كان الغرض من القواعد الأصولية هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فما هو مناسبة مبحث الأمر والنهي لهذا الغرض؟ فإن استخراج الأحكام واستنباطها وثبوتها التي هي الغرض من القواعد الأصولية، باعتبار أن القاعدة الأصولية هي واسطة بين الدليل التفصيلي والحكم الشرعي الفرعي، لا يكون إلا بالأمر والنهي. فالطريق الوحيد إلى ثبوت الأحكام واستنباطها هو الأمر والنهي، ولا يمكن أن نثبت حكما شرعيا سواء كان وضعيا أو تكليفيا إلا عن طريق الأمر والنهي. ولذلك كان مبحث الأمر والنهي يمثل الجانب الذاتي للنصوص الشرعية. وباقي دلالات الألفاظ إنما ترد على الأحكام بعد ثبوتها، فتحكم عليها بأنها عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو غير ذلك. فأولا نثبت الحكم عن طريق الأمر والنهي، ثم إذا ثبت الحكم ننظر في النصوص الشرعية عن طريق باقي دلالات الألفاظ الشرعية، هل هذا الحكم عام أم خاص، هل هو مطلق أم مقيد، هل هو محكم أم منسوخ. فباقي دلالة الألفاظ تكون بعد ثبوت الحكم عن طريق الأمر والنهي. فلذلك قلنا الأمر والنهي يمثلان الجانب الذاتي للنصوص الشرعية، بخلاف باقي دلالة الألفاظ فإنها عوارض للأحكام الشرعية. وفي أهمية هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما فوائد الأمر والنهي فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد، وفي الخروج عنها كل شر وفساد. ولما كانت الأحكام الشرعية قائمة في ثبوتها على هذا الباب كما بيناه، اشتدت عناية العلماء به تقريرا واستدلالا وتمحيصا. وقد اختلفت أنظار العلماء في جملة من مباحثهما ومسائلهما، وبه نعلم ما كان لهما من أثر في علم الاختلاف، حيث تعددت أنظار المجتهدين في المدلول الشرعي لهما، وما يمكن أن يترتب على ذلك من اختلاف في الفروع والأحكام، وهذا مما يؤكد ضرورة العناية بتحقيق مسائلهما وتنقيح مباحثهما بغية الوصول للحكم الشرعي الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا ما تناوله المصنف رحمه الله في هذا المبحث، مبحث الأمر والنهي، فذكر جملة من المسائل بدأ فيها بتعريف الأمر، ثم بيان صيغته، وبعدها تكلم عن موجب الصيغة ومدلولها عند الإطلاق، ثم تكلم عن مسألة اقتضاء الأمر للتكرار واقتضائه للفور، وهل الأمر بالشيء أمر بلوازمه ومقدماته ومتمماته، وهل الأمر بالشيء يقتضي إجزاء الفعل المأمور به. وهذا ما سنتناوله رحمه الله، سنتناوله بإذن الله ضمن كلام المصنف رحمه الله. فأول ما بدأ المصنف رحمه الله بحد الأمر وتعريفه، فقال رحمه الله: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقد اختلف الأصوليون في تعريف الأمر وحده وبيان حقيقته بناء على اختلافه في جملة من المسائل التي أثرت في تعريف الأمر وحقيقته. وهذه المسائل اشتملت عليها قيود التعريف ومحترزاته، ويمكن أن نجملها في أربعة مسائل نتناولها على سبيل الإيجاز بغية الوصول إلى التعريف الصحيح للأمر مع بيان حقيقته التي وردت بها النصوص الشرعية. بناء على اختلافهم في جملة من المسائل التي أثرت في حد الأمر وحقيقته، وهذه المسائل تمثل قيود التعريف ومحترزاته، ويمكن أن نجملها في أربعة مسائل نتناولها على سبيل الإيجاز. أولها هل للأمر صيغة تدل عليه؟ وثانيا، هل يشترط في الأمر إرادة الآمر؟ وثالثها، هل المندوب مأمور به أم لا؟ ورابعها، هل يشترط في الأمر الرتبة أم لا؟ وقبل ذلك، وقبل الشروع في هذه المسائل، نتكلم عن تعريف الأمر في اللغة. فالأمر في اللغة مادته ألف ميم راء، وتطلق في اللغة على معنيين. المعنى الأول، القول الطالب للفعل، وهذا هو المشهور المتبادر، وهو ضد النهي ويجمع على أوامر. ويطلق الأمر ويراد به الفعل والحال والشيء والصفة والشأن ونحو ذلك، ويجمع على أمور ومنها هنا نشأ بين العلماء خلاف في مسألة يمكن ترجمتها على صيغة الاستفهام بناء على وقوع الاختلاف فيها، فيقال الأمر حقيقة في ماذا؟ لأن من المعنيين السابقين المذكورين للأمر في اللغة يتبين لنا أن للأمر لفظ وصيغة، أما الصيغة فهي أم الباب، وسيأتي الكلام عليها في جل المباحث الآتية. والمقصود هنا في هذه المسألة لفظ الأمر، وهو ما تركب من الأحرف ألف ميم راء، فإن هذا اللفظ والذي هو قسم من أقسام الكلام التي ذكرناها في المبحث السابق، وقلنا الكلام باعتبار ذاته ينقسم إلى باعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر وإنشاء، ومن أقسام الإنشاء الأمر. هذا اللفظ، لفظ الأمر، يقع في الاستعمال على القول المخصوص الذي تدل عليه صيغة فعل، كما يقع على الفعل والشأن والصفة والحال. ومن إطلاقه على الفعل قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، على من قال بأن المقصود بالأمر هو فعله سبحانه وتعالى، لأن في تفسير الآية قولا آخر وهو أمره سبحانه وتعالى القدري. ومن إطلاقه على الفعل أيضا قوله سبحانه وتعالى: أتعجبين من أمر الله، وقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، دائما على أحد الأقوال لأهل التفسير، وغير ذلك من النصوص الشرعية. ومثال إطلاقه على الشأن والصفة قولهم: أمر فلان المستقيم، وهذا أمر عظيم، وغير ذلك. غير أن العلماء يختلفون في صفة هذا الاستعمال، هل هو حقيقي في الجميع فيكون من قبيل المشترك اللفظي، أم هو حقيقة في البعض مجاز في الآخر. هذه صورة المسألة. وفي تحرير محل النزاع فيها، فإنه قد حكي الاتفاق على أن الأمر يطلق على القول المخصوص حقيقة، وإنما الخلاف هل إطلاقه على الباقي من قبيل الحقيقة فيكون لفظ الأمر مشتركا بينها، أم هو إطلاق مجازي يفتقر في إطلاقه على باقي المعاني إلى الدليل والقرينة؟ والعلماء إذ يبحثون هذه المسألة فإن المقتضي لبحثها هو اختلافهم في أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومدلولها ومقتضاها، وهل هي للوجوب أم لا. فمن قال بأنه حقيقة في الفعل قال هي واجبة لقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ها هنا لفظ آمر وليست صيغة، أمره لفظ الأمر، هل يدخل فيه الفعل؟ إذا قلنا إنه يدخل فيه الفعل كان حكم فعله صلى الله عليه وسلم الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى توعد مخالف الأمر ويدخل في الأمر الفعل، فيكون مخالف الفعل متوعدا باعتبار أن الفعل أمر. ومن قال إن الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل قال الآية: إنما تحمل على القول المخصوص ولا يجوز حمل على الفعل إلا لقرينة أو دليل. وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين مشهورين. القول الأول قول جمهور العلم، قول جمهور أهل العلم، وهو أن الأمر حقيقة في القول وإطلاقه على باقي المعاني إطلاق مجازي يفتقر للقرينة والدليل. والقول الثاني أنه مشترك بينهما، وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة، واختاره والد شيخ الإسلام بن تيمية عبد الحليم، وأيضا اختاره ابن برهان ونصره الباجي ونسبه إلى أكثر أصحاب الشافعي. وفي مسألة قول ثالث وهو قول الآمدي الذي يرى بأن الأمر يطلق على القدر المشترك بين هذه المعاني من باب التواطؤ إلى من باب المشترك. والصحيح هو مذهب الجمهور، لأن القول بالاشتراك يضعف المدلول اللغوي للكلمة لما هو متقرر بأن الاشتراك خلاف الأصل، وأن الأصل في الكلام الاستقلال، وأن لكل لفظ معنى يخصه. وسبب الخلاف ومنشأه بين العلماء في هذه المسألة يرجع إلى مسألة من مسائل تعارض دلالة الألفاظ، ويعبر عنها كثير من العلماء بالمسائل المخلة بالفهم، كما عبر عنها الرازي في المحصول وأفردها القرافي برسالة ألفها في بيان وجوه الترجيح، وتناولها أيضا الدكتور العويد في دلالة الألفاظ تعارض دلالة الألفاظ وطرق الترجيح بينها، وهي: إذا تعارض المجاز والاشتراك أيهما يقدم، المجاز أم الاشتراك؟ فالجمهور على أن المجاز مقدم على الاشتراك، في حين يذهب الآمدي إلى أن الاشتراك مقدم على المجاز. فمن قال بأن المجاز مقدم على الاشتراك قال الأمر حقيقة في القول مجاز في الباقي، لأن القول بحقيقة الأمر في كل المعاني يصير لفظ الأمر مشتركا، والحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك. والآخرون قالوا لا، يعني الآمدي قال الاشتراك أولى من المجاز. هذا بالنسبة لتعريف الأمر لغة. تناولنا فيه مسألة مؤثرة على مسألة أخرى متعلقة بأحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمر حقيقة في ماذا. فمن أسباب الخلاف في حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه المسألة: الأمر حقيقة في ماذا. فمن قال بأنه حقيقة في القول والفعل قال أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. من قال بأنه حقيقة في القول المخصوص ولا يطلق على غيره من الفعل والحال والشأن والصفة إلا لوجود القرينة والدليل قال أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب، لأنها لا تدخل في مقتضى الوعيد. هذا من الأسباب المؤثرة، من الأسباب، وهناك أسباب أخرى مؤثرة. نعم. أما تعريف الأمر اصطلاحا فكما قدمنا قد أثرت فيه جملة من مسائل الأمر ومباحثه اختلف العلماء فيها، ولذلك يحسن بنا كما تقدم قبل ذكر ما دل الأمر اصطلاحا أن نقدم الكلام عليه على سبيل الإيجاز بغية الوصول إلى القول الحق والصواب في تلك المباحث. أول هذه المسائل: هل للأمر صيغة تدل عليه أم لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، على ثلاث أقوال. وقبل ذكر الخلاف في المسألة فنوضح صورتها، وصورتها بينة وجلية. فمعنى قولهم هل للأمر صيغة تدل عليه، أي هل وضع العرب للأمر صيغة خاصة تدل عليه بمجردها من غير حاجة إلى قرينة أم لا؟ قلنا وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول قول الأشعرية الذين رأوا أن الأمر ليس له صيغة تدل عليه، لأن الأمر عندهم نفساني والصيغ والعبارات هي دلالة عليه وليست عين الكلام، ولا تسمى العبارات كلاما إلا توسعا وتجوزا، ولذلك عرفوا الأمر. كيف عرفوه؟ احنا قلنا هذه المسائل من المسائل المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، عرفوه كما عرفه الجويني في البرهان والبقلاني في تقريبه الإرشاد، قالوا هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور، هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور. واحترزوا بقولهم بنفسه عن الصيغ الدالة عليه، فإنها لا تقتضي بنفسها، بل إنما يشعر معناها بواسطة الوضع والاصطلاح. وبناء على مذهبهم فإنه يتوقف في دلالة فعل ونحوها على القرائن، ولا تحمل على الأمر ولا غيره. الصيغ تدل عليه وليست عين الأمر، لذلك هم قالوا في كلام الله هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى عندهم نفساني. أما القول الثاني فهو قول المعتزلة، وهؤلاء قالوا للأمر صيغة تدل عليه لكن لا بمجردها، بل اشترطوا له قرينة، وهي وجود الإرادة، أي إرادة الآمر. فحقيقة الأمر عندهم مركبة من صيغة وإرادة. مسألة الإرادة سيأتي تفصيلها بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى. والقول الثالث في المسألة هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأن للأمر صيغة موضوعة له تدل عليه بمجردها حقيقة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها. أن للأمر صيغة موضوعة تدل عليه بمجردها حقيقة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها. وهو قول أهل السنة والجماعة. ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة حقيقة الكلام وعلى أي شيء يطلق. فالعلماء كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه مسألة مهمة تفيدنا في علم العقيدة وفي حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى. يذكر شيخ الإسلام أن للكلام في حقيقته أربعة أقوال. القول الأول أن الكلام اسم لمجرد الحروف ومسماه، أي اللفظ، أما المعنى فليس جزء مسماه، وهو قول المعتزلة ومن وافقه. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الكلام اسم لمجرد الحروف، ومسمى الكلام هو اللفظ، أما المعنى فليس جزء مسمى الكلام. والقول الثاني أن الكلام اسم لمجرد المعنى فمسمى هو المعنى، وإطلاق الكلام على اللفظ والحروف مجاز، وهذا قول الأشاعرة والكلابية. والقول الثالث أن الكلام يطلق على كل من اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك اللفظي، أي أنه حقيقة فيهما، وهو قول بعض متأخري الأشاعرة لجأوا إليه كمخرج من التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة، وهو اختيار الجويني والرازي. وهذه المذاهب الثلاثة هي المذاهب المشهورة التي يذكرها أغلب الأصوليين. والحق أن في المسألة مذهبا آخر، وهو المذهب الصحيح والمذهب الرابع والقول الرابع في المسألة، وهو أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن جميعا. وإذا أريد به اللفظ فقط أو المعنى فقط فلا بد من قارينة تدل على ذلك، وهذا القول هو قول السلف والفقهاء والجمهور. ولذلك كان القرآن عند أهل السنة والجماعة حروفه ومعانيه كلام الله. وبناء على هذه الأقوال اختلف العلماء في مسألة هل الأمر صيغة تدل عليه أم لا، لأن الأمر قسم من أقسام الكلام كما مضى تقريره. فالأشاعرة بناء على أصلهم أنكروا أن يكون للأمر صيغة تدل عليه بمجردها، لأن حقيقة الأمر عندهم هي نفس الطلب القائم بالذات، وهو معنى لا صيغة له، وهذه المعاني شيء واحد لا يقبل التجزؤ ولا التعدد. فعندهم الأمر والنهي والخبر والاستخبار باعتبارها أقسام للكلام شيء واحد. وقول القائل عندهم افعل متردد بين الأمر والنهي وغيره من المحتملة، فلا تحمل على واحد من هذه المعاني إلا بقارنة أو دليل. الأمر هو نفس المعنى القائم بالنفس عندهم. الأمر قالوا هو نفس الطلب القائم بالذات، وهو معنى لا صيغة له. وفي الحقيقة هذا القول من الأشاعرة من صور تناقضهم ومن أغمض مسائلهم التي حاولوا تقريره، مع أنه قول حادث لم يسبقه إليهم أحد من العلماء. في ذلك يقول الإمام السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة: وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح. وإذا قالوا إن حقيقة الكلام معنى قائم بنفس المتكلم والأمر والنهي كلام، فيكون قوله فعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهي، ولا يكون حقيقة الأمر والنهي، وهذا أيضا لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعرفون افعل حقيقة في الأمر ولا تفعل حقيقة في النهي. ويقول الطوفي رحمه الله أيضا: وقول الأشعري ليس للأمر النفسي صيغة تدل عليه، مع قوله إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة تدل على كلام الله عز وجل القائم بنفسه تناقض. والأشهر عنه أن للكلام والأمر صيغا تدل على معناه، فلعل ما حكاه الآمدي عنه قول مرجوع عنه أو أن المراد به غير ما ظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفرارا من هذا التناقض قسم الأشاعرة المتأخرون الأمر إلى قسمين، أمر لفظي وأمر نفسي. والأمر الحقيقي عندهم هو الأمر النفسي، أما الأمر اللفظي فهو يسمى أمرا مجازا لا حقيقة، باعتباره يفتقر إلى القارنة والدليل. فالذي يفيد الاقتضاء والطلب عندهم هو الأمر النفسي، أما الأمر اللفظي فلا يقتضي الطلب بنفسه وإنما يدل عليه وهو عبارة وحكاية عنه، كما مضى معنا في تعريف البقلاني في قوله بنفسه. وبناء على مذهبهم، يعني على مذهب الأشاعرة، اشتهرت ترجمة المسألة هل الأمر صيغة تدل عليه، وكثير منهم فرعها على إثبات كلام النفس وأنها لا تصح إلا على مذهب من أثبته دون نفاته. وعليه فإذا قال نفاة كلام النفس وهم المعتزلة للأمر صيغة، فنفس الصيغة عندهم هي الأمر، لأنهم لا يثبتون أصلا المعنى النفسي. إذا قلنا للأمر صيغة، الأمر النفسي، الصيغة هي الأمر اللفظ. لابد تتنبه إلى قول الأشاعرة هنا. الأشاعرة يقولون للأمر صيغة. الجويني رحمه الله هنا ماذا قال؟ وصيغة ويفعل، أثبت للأمر صيغة. هل هذا يعني أنه وافق أهل السنة؟ لا، وإنما هم يقسمون الأمر إلى قسمين. فهم قسموا الأمر إلى قسمين، أمر نفسي وأمر لفظي. فالمقتضي للطلب هو النفسي، أما الصيغة فهي تدل على الطلب ولا تقتضيه بنفسها. قلنا أما المعتزلة فنفس الصيغة عندهم هي الأمر، ولذلك خطأ الأشاعرة المعتزلة وقالوا على مذهب المعتزلة لا يصح أن يقال هل الأمر صيغة تدل عليه. فصيغة الأمر إذا أضيفت للأمر في قولنا صيغة الأمر لم تكن إضافة حقيقية، وهي في مذهب قول القائل نفس الشيء وذاته كما قال الغزالي في المستصفى. ومن ها هنا خطأ ابن عقيل رحمه الله هذه الترجمة، فمنع أن يقال للأمر صيغة أو يقال الصيغة دالة عليه، بل الصيغة هي الأمر. فالأمر صيغة والنهي صيغة، لأن الشيء لا يدل على نفسه. وذكر أن هذه الترجمة إنما تصح على مذهب المعتزلة والأشاعرة. أما على مذهب الجمهور وأهل السنة والجماعة فلا تصح عند ابن عقيل، في حين يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترجمة صحيحة باعتبار أن اللفظ أحد جزئي مدلول الأمر، إذ الأمر مركب من لفظ ومعنى. وفي ذلك يقول رحمه الله وقولهم للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا أجود من قول من استدرك ذلك عليهم كابن عقيل الذي قال إن الأجود أن يقال الأمر صيغة لا للأمر صيغة. ابن عقيل قال يقال الأمر صيغة لا للأمر صيغة، بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا، والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد، بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعا، فلهذا قيل صيغته، كما يقال للإنسان جسم أو الإنسان له جسم، وكذلك يقال للكلام معنى وللكلام لفظ، للإنسان جسم وللإنسان روح، وذلك للكلام لفظ ولمعنى. ويقول معلقا رحمه الله على كلام ابن عقيل رحمه الله في تخطئة القاضي أبي يعلى في ترجمة المسألة، قال رحمه الله قول القاضي يعني أبي يعلى وموافقيه صحيح من وجهين، أحدهما أن الأمر مجموع اللفظ والمعنى، فاللفظ الدال على التركيب وليس هو عين مدلول، فخطأ ابن عقيل، لأن ابن عقيل قال الأمر صيغة، لا، الأمر الصيغة هي أحد مدلولي الأمر، لأن الأمر منتظم من اللفظ والمعنى. والوجه الثاني قال، والثاني أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به، كما يقال يدل على كونه أمرا أو لم يدل على الأمر. ويجدر أن ننبه ختاما إلى أن العلماء من أهل السنة والجماعة ردوا على الأشاعرة مذهبهم في جعلهم الكلام حقيقة في كلام النفس بذكر الحجج والبراهين التي تدل على أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، مع رد شبه القوم واستدلالاتهم كما تراه في غير هذا الموضع من كتب العقيدة. وختاما أيضا ننبه إلى أنه نفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة فيها، خصوصا متأخرو الأشاعرة. فالأشاعرة يرون أن للأمر صيغة تدل عليه، كما أن أهل السنة يرون أن للأمر صيغة تدل عليه، غير أن الصيغة عند الأشاعرة هي تدل على الأمر وتعبر عنه وليست أمرا حقيقة، كما أن القرآن ليس كلام الله حقيقة. أما عند أهل السنة والجماعة فإن الصيغة هي أحد مدلولي الأمر باعتبارها لفظا يقترن بمعنى، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الأولى من المسائل المؤثرة على حد الأمر وحقيقته. دم الأمر صيغة، الأمر صيغة تدل عليه على مذهب أهل السنة والجماعة. غير أنه قد وجد خلاف في المسألة، وهو قول منسوب إلى القاضي أبي بكر البقلاني رحمه الله يقضي بالتوقف في هذه المسألة، لأن صيغة تفعل ترد لمعان متعددة، فكما ترد للأمر الذي هو الطلب ترد لغير الأمر من التعجيز والتهديد والتكوين والإباحة وغير ذلك من المعاني، فترددها بين هذه المعاني أدى بالقاضي أبي بكر إلى القول بالتوقف في مدلولها لعدم تعين محتملاتها، وقالوا يتوقف في صيغة الأمر إلى أن ترد القرينة التي تبين أو تعين أحد محتملات مدلول صيغة فعل، والجمهور على أن التردد ليس من قبيل أو ليس المؤثر فيه أصل الوضع، وإنما المؤثر فيه القرائن، وإذا كان المؤثر فيه القرائن وجب حمله على المعنى الحقيقي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة وهو الأمر، وحمله على باقي المعاني يفتقر إلى القرينة والدليل. أما المخالفون فرأوا أن هذا الاحتمال هذه الاحتمالات مردها إلى أصل الوضع، ولذلك قالوا يجب التوقف في مدلول صيغة الأمر إلى أن ترد القرينة وينضم وتنضم إلى هذه المحتملات القرينة المعينة فيحكم بما حكمت به القرينة. أما المسألة الثانية من المسائل المؤثرة في حد الأمر وحقيقته، فهي هل يشترط في الأمر إرادة الآمر أم لا؟ وهذه مسألة تعتبر من الفروع المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، كما أنها من لوازم المسألة السابقة، لأننا قلنا في صورة المسألة السابقة هل للأمر صيغة وضعها العرب تدل عليه بمجردها من غير احتياج إلى قرينة؟ فهل من شرط الأمر افتقاره إلى قرينة إرادة الأمر أم لا؟ ولذلك قلنا هي من لوازم من توابع ولوازم المسألة السابقة، بمعنى هل الصيغة تدل بمجردها على الأمر أم لا تفيده إلا بشرط الإرادة. ولذلك قلنا عن المعتزلة قالوا الأمر لا يكون أمرا إلا بصيغة وإرادة. وفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة ينبغي يعلم بأن الأمر تقترن به إرادة ثلاث، الأمر له ثلاث إرادات: إرادة إيجاد الصيغة وإنشائها، وهذه قد حكي على اعتبارها الاتفاق ونقل فيه خلاف عن الكعبي، إرادة إيجاد الصيغة وإنشائها حتى يخرج كلام الساهي والمجنون وغير ذلك، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. والإرادة الأخرى إرادة الأمر بالصيغة دون غيره من محتملاتها، لأن قلنا صيغة تفعل كما ترد للأمر ترد لغيره من المعاني، وهذه الإرادة مشترطة على مذهب الواقفية الذي هو مذهب أبي بكر البقلاني ومن تابعه، أما على مذهب الجمهور فإنه لا تشترط هذه الإرادة، بناء على أن الإطلاق الحقيقي الذي ينصرف إليه لفظ صيغة تفعل عند التجرد عن القرينة هو الأمر، وحمله على باقي محتملات صيغة تفعل يفتقر إلى القرينة والدليل. أما الإرادة الثالثة وهي محل البحث في هذه المسألة إرادة فعل المأمور به والامتثال، بمعنى هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا من المأمور إيقاع الفعل وامتثاله أم لا؟ هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا من المأمور إيقاع الفعل وامتثاله أم لا؟ بل يصح أن يأمر بما لا يريده. ومن هنا اختلف العلماء في المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا تشترط الإرادة، وهو قول منسوب إلى الجمهور وأخذ به الأشاعرة. والثاني أن الأمر لا يسمى أمرا إلا بإرادة، وهو قول المعتزلة، ولذلك عرفوا الأمر بماذا؟ قلنا هذه من المسائل المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، عرفوا الأمر بأنه إرادة الفعل بالقول، إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. والصحيح هو المذهب الثالث الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالأمر يشترط فيه الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية القدرية، وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه الزركشي، واختاره من متأخري الأشاعرة الغزالي والرازي. ومنه يعنى بأن سبب الخلاف بين العلماء في المسألة هي حقيقة لفظ الإرادة، هذه مسألة في العقيدة مشهورة معروفة، إرادة الله عز وجل ما هو المقصود بها. والصحيح أن على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية شرعية تستلزم محبة الله ورضاه ولا يلزم وقوعها، وإرادة كونية قدرية لا تستلزم محبة الله ورضاه ويلزم وقوعها. ومن المسائل المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، هل يشترط في الأمر رتبة أم لا؟ هل يشترط في الأمر الرتبة أم لا؟ والمقصود بالرتبة ما هي الرتبة؟ هي الهيئة التي يكون عليها المتكلم أو الكلام. المقصود بالرتبة هي الهيئة التي يكون عليها المتكلم أو الكلام، وهي بذلك تنقسم إلى علو واستعلاء. أما العلو فهو أن يكون الآمر أعلى درجة من المأمور، فهو صفة للمتكلم. أما الاستعلاء فهو أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، وإن لم يكن أعلى درجة من المأمور فهو صفة للكلام. فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. ومسألة الرتبة من الفروع المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، وهي من توابع هل الأمر صيغة تدل عليه أم لا. بمعنى هل الصيغة تدل بمجردها على الأمر أم لا بد من الرتبة. كما هو الحال بالنسبة للإرادة. ولذلك قال المعتزلة لا أمر إلا بصيغة وإرادة ورتبة. لا أمر إلا بصيغة وإرادة ورتبة. ولذلك يمكن أن يقال في صورة مسألة هل الرتبة تعتبر قرينة مشترطة في حمل الصيغة على الأمر أم لا؟ وإذا قلنا باعتبارها فهل المعتبر فيها العلو أم الاستعلاء؟ فلذلك قلنا هل يشترط في الأمر الرتبة، ولم نقل هل يشترط في الأمر العلو أو الاستعلاء، لأن بعضهم لا يشترط الرتبة أصلا. ومن من قال باشتراط الرتبة هؤلاء الذين اختلفوا هل هو العلو أم الاستعلاء أم هما معا. وفي تحرير محل النزاع في المسألة ينبغي أن يعلم بأنه لا خلاف في تسمية الطلب الذي انتفت فيه الرتبة أمرا كالسؤال والتضرع، ويسمى أمرا، لكن هل تسميته أمرا هو حقيقية حقيقة أم مجاز؟ لا خلاف في كون السؤال والتضرع يعني الأمر الذي انتفت فيه صفة الرتبة لا خلاف في أنه يسمى أمرا، لكن هل هو محل الخلاف هل هو أمر حقيقة أم مجازا؟ وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يشترط في الأمر الرتبة، وهو قول أبي بكر الباقلاني، واختاره الجويني والغزالي والبيضاوي والقرافي بن السبكي والجمهور المتكلمين، ونسب ابن الحاجب إلى أكثر الشافعي. والقول الثاني أنه يشترط في الأمر الرتبة، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المعتبر فيها العلو، وهو قول منسوب إلى الجمهور وبه قال أكثر المعتزلة واختاره الشيرازي والسمعاني وغيرهم، ونسبه المجد بن تيمية للحنابلة. والقول الثاني أن المعتبر فيها هو الاستعلاء، وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة، وافقه الرازي والباجي والآمدي. لذلك قالوا في تعريف الأمر هو استدعاء القول بالفعل على جهة الاستعلاء. والمصنف رحمه الله اختار المذهب الأول، لذلك قال ممن هو دونه، مما يفسر اختياره اشتراط العلو. وهناك قول ثالث وهو قول القشيري أنهما معتبران معا، أنهما معتبران معا. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله أعلم هو ما ذكره الدكتور الجوير ماجد الجوير رحمه الله حفظه الله في كتابه استدلال الأصوليين باللغة العربية، إذ يقول الراجح والتفصيل، فإن أريد بمصطلح الأمر في هذه المسألة الأمر الكامل الذي هو أمر الوجوب، فإن العلو أو الاستعلاء شرط في ذلك الأمر. إن أريد بمصطلح الأمر في هذه المسألة الأمر الكامل الذي هو أمر الوجوب، فإن العلو أو الاستعلاء شرط في ذلك الأمر، فلا يكون الأمر أمر وجوب عن المخاطب إلا إذا كان المخاطب دون المخاطب رتبة، أو كانت صفة الطلب متلفظا بها بصورة يفهم السامع لها أن الأمر يطلب طلبا جازما، أن الآمر يطلب طلبا جازما من المخاطب فعل ما طلب منه. وإن أريد بمصطلح الأمر في المسألة ما يطلق عليه اسم الأمر عند العرب، وهذا هو الذي يبحث في أصول الفقه، فإن العلو والاستعلاء غير مشترطين في إطلاق اسم الأمر، بل الأمر يطلق على الصفة التي يراد بها الفعل من المخاطب، سواء كان المخاطب أعلى رتبة من المخاطب أو أدنى رتبة منه، وسواء صدرت صفة طلب الفعل بغلظة أو برفق. فلعل من اشترط العلو والاستعلاء هما معا يريد بالأمر المعنى الأول، ومن لم يشترط العلو والاستعلاء أي لم يشترط الرتبة يريد بالأمر المعنى الثاني. قال وبهذا يرتفع الخلاف، والله أعلم، يعني يكون الخلاف لفظيا لم يتوارد على محل واحد. فالحاصل أنه إذا أريد به الأمر الكامل الذي هو أمر الوجوب اشترط فيه الرتبة علوا أو استعلاء، أما إذا أريد به ما يطلق عليه اسم الأمر في لغة العرب فإنه لا يشترط فيه الرتبة، إذ العرب كما قال سيبويه تسمي الدعاء والالتماس أمرا. وإنما فرق بينهما أدبا، أدبا في حق الله عز وجل، إذ استحيا أن يقول أمر العبد ربه، فقالوا دعا العبد ربه، والدعاء في اللغة هو الطلب. والمسألة الأخيرة من المسائل المؤثرة على حد الأمر وحقيقته، هل المندوب مأمور به أم لا؟ إذن قبل التناول لهذه المسألة نوضح اختيار المصنف في المسائل الثالثة السابقة، قد بينا ذلك. فالمصنف رحمه الله في مسألة هل الأمر صيغة تدل عليه قلنا يرى مذهب الأشاعرة الذين فرقوا بين الأمر النفساني والأمر اللفظي، بدليل أنه عرف في البرهان الأمر بتعريف البقلاني في قوله هو اقتضاء القول بنفسه المأمور به. أما في مسألة اشتراط الإرادة للأمر فإنه رأى مذهب الأشاعرة الذين يقولون أنه لا يشترط في الأمر الإرادة مطلقا. أما في اشتراط الرتبة فقد اشترط الرتبة بقيد العلو. وبقيت المسألة الرابعة وهي هل الأمر مندوب، هل المندوب مأمور به أم لا؟ والمصنف رحمه الله يرى بأنه ليس بمأمور به، لأنه قيد الأمر بأمر الوجوب، فقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهذا هو الذي أدى بنا إلى بحث هذه المسألة، هل الأمر، هل المندوب مأمور به أم لا. وفي تحرير محل النزاع في المسألة فينبغي يعلم بأنه لا اختلاف بين الأصوليين أن المندوب مأمور به، وإنما الخلاف في وجه الأمر به، هل هو على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز. لكن ما هو محل الخلاف؟ هل هو لفظ الأمر أم صيغته؟ إشكال، العلماء اختلفوا، بعضهم قال المقصود هو اللفظ، وبعضهم قال المقصود هو الصيغة. ما هو وجه الإشكال؟ لأن نجد بعض العلماء قالوا المندوب مأمور به، وقرر أن المدلول الحقيقي للأمر هو الوجوب، يكون ثمة تناقض. فلذلك حملها بعضهم على لفظ الأمر لا على صيغته. فكلمة ألف ميم راء إذا ورد مثل أمرتكم بكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هل يدخل فيه المندوب على وجه الحقيقة أم لا؟ أما الصيغة تفعل فإنها لا تدل إلا على الوجوب. المسألة محل نظر، فبعضهم رأى بأن محل النزاع هو لفظ الأمر دون صيغته، وبعضهم رأى بأن محل النزاع كما يشمل الأمر يشمل الصيغة. والصحيح أنه كما يشمل اللفظ يشمل الصيغة، هذا هو الصحيح. لذلك نجد أن بعض العلماء كالباجي رحمه الله قرر بأن المندوب مأمور به، ومع ذلك رأى بأن صيغة افعل عند التجرد عن القرينة تدل على الوجوب ولا تحمل على غيرها من المعاني إلا بقرينة أو دليل، لأنه في الاستعمال الشرعي صار المتبادر من لفظ صيغة افعل هو الوجوب لورود الوعيد على الترك. ومسألة ليس هذا هو محل بسطها، وإنما أشرنا إليها بناء على اختيار المصنف رحمه الله تعالى. فالخلاف في المسألة على مذهبين: المذهب الأول هو مذهب جمهور أهل العلم الذين قالوا بأن المندوب يطلق عليه اسم الأمر على وجه الحقيقة، والمذهب الثاني هو أن الندب ليس مأمورا به حقيقة وإنما مجازا، وهو قول أكثر الحنفية، وبه قال ابن العربي من المالكية والشيرازي من الشافعية، وهو ظاهر اختيار إمام الحرمين كما في تعريف الأمر فإنه خصه بأمر الإيجاب فقال على سبيل الإيجاب. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه يطلق عليه اسم الأمر حقيقة لا مجازا. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل المؤثرة في حد الأمر وحقيقته. وبعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى في مجلس لاحق بإذن الله نتناول صيغة الأمر ومدلولها وموجبها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.